بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الوجه 45 من وجوه فضيلة الرضا: أسباب منافع العبد بهذا الرضا حين يختاره وحين يصل إليه. قال: أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات لم يتخير عليه المسائل، يعني لم يقل يا رب أعطيني هذه وأبعد عني هذه في مسائل الدنيا، ويظل يختار لنفسه دون اختيار مرضات ربه سبحانه وتعالى في التفويض في أمر الدنيا، وترك اختياره الذي يختاره لنفسه لاختيار الله عز وجل له. لم يتخير عليه المسائل، يعني لم يسأل تفاصيل معينة في أمور الدنيا ويجعلها حاجته الملحة التي لا يستغني عنها. أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات لم يتخير عليه المسائل، وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك، عن أن يقول: يا رب أنا أريد هذا الأمر، أنا أريد هذه الوظيفة، أنا أريد هذه المرأة زوجة، أنا أريد يعني هذا المال، أنا أريد، يكون من أسباب شقائه. فإنما يسأل الله رضاه، فرضاه أغناه الله به بما قسمه له سبحانه وتعالى مما فعله به، عن أن يسأل المسائل الدنيوية التفصيلية. يقول: وجعل ذكره في محل سؤاله، بدلا من أن يسأل الله تفاصيل دنيوية يجعل بدل ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته. يقول: بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره وبلوغ رضاه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو يسأل ربه حاجته كلها، أعظم حاجته رضا الله والوسائل الموصلة إلى ذلك والجنة، وأعظم حاجته أن يوفق لطاعة الله سبحانه وتعالى وشكر نعمه وحسن عبادته. ولا شك أن له حاجات دنيوية يسألها إجمالا ضمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ضمن اللهم نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وهكذا. يقول: بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره وبلوغ رضاه، فهذا يعطى أفضل ما يعطى ما يعطاه سائل، كما جاء في الحديث وهو حديث ضعيف: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فإن السائلين سألوه فأعطاهم الفضل الذي سألوه، والراضون رضوا به فأعطاهم رضاه عنهم، ولا يمنع الرضا سؤاله أسباب الرضا، بل أصحابه ملحون في سؤاله ذلك، يعني لا يصل إلى درجة أن يقول لا أسأل الله شيئا حتى طاعته، لا، تسأله أسباب رضا، أنت راض وتسأله أن يرضى عنك، وهو يرضى منك وعنك إذا سألته رضاه، فأنت تسأله طاعته، تسأله التوفيق والإعانة والهداية، وتسأله الجنة، وتسأله القرب، وتسأله مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء في الجنة، وهكذا، فتسأله وتلح في السؤال الأخروي. وأما تفاصيل الدنيا فأنت مشغول عنها، وقد فوضت وأغناك الله بما ترضاه بما قسمه لك عن أن تكون محتاجا إلى شيء معين من شؤون الدنيا. 46، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إلى أعلى المقامات، فإن عجز العبد عنه حطه إلى المقام الوسط، كما قال وعبد الله كأنك تراه، فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فحطه عند العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني، وهو العلم باطلاع الله عليه ورؤيته له. قد سبق أن تكلمنا على هذا الأمر، وهو أن الوسيلة إلى أن يصل العبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه أن يستحضر أن الله يراه. الوسيلة إلى الوصول إلى درجة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، كأن العبد يرى ربه، بأن يستحضر العقيدة الصحيحة والإيمان الراسخ في قلب كل مؤمن أن الله عز وجل يراه في كل لحظات، وأن هذا الأمر ليس أن هناك يعني مقام من يعبد الله سبحانه وتعالى على يعني أنه يراه حقيقة، وإنما كأنه يراه. فإن لم تكن تراه، هذا هو الحاصل على كل حال، ليس أن هذا يعني يمكن أن يكون حاصرا لعبد، أعني أن يرى الله سبحانه وتعالى بعينه في الدنيا، هذا لا يحصل لعبد، لأنه إنما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه فقط، وليس أنه كان يراه بعينه. فإن لم تكن تراه، هذا كما ذكرنا ليس منه مفر، الجميع كذلك، ولكن إن لم تكن تراه ولذلك صعب عليك أن تعبده كأنك تراه، فتذكر أنه يراك لتصل بذلك إلى المحل الأعلى. قال فحطه عند العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني، وهو العلم باطلاع الله عليه ورؤيته له ومشاهدته لعبده في الملأ والخلأ، في الملأ والخلاء. وكذا الحديث الآخر، إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. أظن الظهر أنه موقوف. فرفعه إلى أعلى المقامات، ثم رده إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلى. فالأول مقام الإحسان، والذي حطه إليه مقام الإيمان، وليس دون ذلك إلا مقام الخسران. كونه قد ذكر مقام الإيمان والإحسان، كان لا يصلح أن يقول ليس دون ذلك إلا مقام الخسران، فإن مقام الإسلام ليس مقام خسران، وهو دون الإيمان، أعني أن من كان مسلما ولم يكن مؤمنا، فضلا أن يكون محسنا وعنده نقص في إيمانه الواجب، فهذا نقص عن القدر الواجب ولم يكن من الخاسرين خسرانا مطلقا، وإنما فاته تحقيق مقام الإيمان الواجب. لا شك أن ما أن ترك الصبر نوع من النقص، أو هو محرم، لأن الصبر واجب من الواجبات، وحصل قد يعني خسر في ذلك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن إطلاق لفظ الخسران يقتضي أنه ليس من أهل الإيمان بالكلية، فهذا الذي ذكرنا أن هناك مقام دون الإيمان وليس في مقام الخسران، وإن كان هذا المقام مقام الإسلام، أعني أنه إذا كان لم يؤدي ما وجب عليه من العبادات الباطنة كالصبر مثلا، فإنه نقص إيمانه بقدر ذلك، وإن بقي أصل إيمانه فهو مسلم ليس بمؤمن لنقص إيمانه عن القدر الواجب. خسر خسرانا جزئيا ولم يخسر خسرانا مطلقا. السابع والأربعون، أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الراضين بمر القضاء بالحكم والعلم والفقه. دي كلها أحاديث فيها ضعف. قال أثنى على الراضين بمر القضاء بالحكم والعلم والفقه والقرب من درجة النبوة، كما في حديث الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما أنتم؟ فقالوا مؤمنون. فقال ما علامة إيمانكم؟ فقالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء. فقال حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. لكن هذا ليس بالحديث الصحيح، وإن كان حسن المعنى جدا وما فيه من معان جميلة، لكن الكلام في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، وهذا المقصود من هنا، وهو يصل إليه بالصبر والشكر، الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، فيصل بذلك إلى أن يرضى بمر القضاء. والصدق في مواطن اللقاء، يعني الصدق في مواجهة الأعداء، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فلا يفر ولا ينصرف. وترك الشماتة بالأعداء، وهو يعني التشفي فيما نزل بهم من مصائب، والمقصود بهم ما قد يكون من عداوة بين بعض أهل الإسلام بعضهم بعضا. والمؤمن إذا نزل البلاء بكافر، إذا نزلت العقوبة بكافر، فرح لأن ذلك من وعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف، وكذلك فرح لأن الله عز وجل حرمه من أسباب القوة والسلطان والجاه والمال والصحة ما يفسد به في الأرض، والله أعلم. فالمقصود بترك الشماتة بالأعداء من كان من أهل الإسلام بينك وبينه عداوة، فهذا إذا أصابه شيء كنت أنت حزينا على ما أصابه، لأن قلبك مليء بالمحبة لأهل الإسلام عموما على قدر طاعتهم لله عز وجل حتى وإن أساءوا إليك. الثامن والأربعون، أن الرضا آخذ بزمام مقامات الدين كلها، وهو روحها وحياتها، فإنه روح التوكل وحقيقته، وروح اليقين، وروح المحبة وصحة الحب، ودليل صدق المحبة، وروح الشكر ودليله. قال الربيع بن أنس علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. وعلامة الدين الإخلاص لله في السر والعلانية. وعلامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. صدق. وذلك أن اللهج بذكر الله علامة أكيدة على تمكن حب الله عز وجل من قلب عبد. قال وعلامة الدين، علامة صحة الدين وقوة الدين، الإخلاص لله في السر والعلانية، يعمل لوجه الله عز وجل سرا كما يعمل له علانية لوجه الله عز وجل. وعلامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه، وهذا هو الشاهد أنه روح الشكر. قال أحمد بن أبي الحواري ذكرت أبا سليمان في الخبر المروي لا أعرف صحة هذا الخبر، وإن كان في الحديث الصحيح أن العبد إذا فقد، إذا ابتلاه الله بفقد ولده فحمد الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. اللي أنا بقوله الحديث ده أول ما يضع الجنة الحمدون ضعيف أيضا، نعم ضعف الشيخ الألباني، واللي فوق اللي أنا قلت عليه ضعيف ما تعلقش عليه. ها أنه ده يقول هذا اللفظ لا أصل له، لأن قلنا عليه إن هو حكماء علماء كادوا منفقين أن يكون لا أصل له. قال ذكرت أبا سليمان في الخبر المروي أول ما يدعى إلى الجنة الحمادون، فقال ويحك، ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك، إذا كنت كذلك فرجع إلى الصابرين، إنما الحمد أن تحمده وقلبك مسلم راض، يعني فوض أمره لله يحمد الله على عطائه له الرضا، يحمد الله على عطائه له الصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وأعلى منه اليقين الذي هو الرضا. فمن وصل إلى الصبر ثم اكتمل صبره إلى درجة الرضا فهو يحمد الله سبحانه وتعالى وليس قلبه يتمنى خلاف ما وقع. قال فصار الرضا كالروح لهذه المقامات، عشان هو قال روح اليقين، روح المحبة، روح الشكر، روح يعني لبه، يعني أساسه، يعني لو اكتمل فهذا الرضا حاصل هو سبب اكتماله والله أعلم. قال فصار الرضا كالروح لهذه المقامات والأساس الذي تنبني عليه، ولا يصح شيء منها بدونه البتة والله أعلم. 49 أن الرضا يقوم مقام كثير من التعبدات التي تشق على البدن، فيكون رضاه أسهل عليه وألذ له وأرفع في درجته. لو كان قد ذكر حديث الرجل الذي يبيت وليس في صدره غش ولا حقد لمسلم كان أولى، لأن هذا الذي وصل إلى هذه الدرجة بسلامة الصدر التام بالرضا بما قسم الله له تجعله لا يحقد على مسلم ولا يتمنى ما في يده، لا يحسد، لا يرجو خلاف ما وقع من القدر، فوض أمره لله، يحب كل المسلمين ولا يحسد ولا يحقد على أحد منهم. وإن كان قليل الصوم والصلاة والقيام لكن قلبه سليم، بدلا من هذه القصة التي يتناولها الصوفية. يقول وقد ذكر في أثر إسرائيلي أن عابدا عبد الله دهرا طويلا، فأري في المنام أن فلانة الراعية رفيقتك في الجنة، فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها. وكأنه عادي بقى أن واحد هذه ودي مشكلة بقى التي قد تفهم على غير وجهها. فكان يبيت قائما وتبيت نائمة، ويظل صائما وتظل مفطرة، فقال لها أما لك عمل غير ما رأيت؟ قالت ما هو والله غير ما رأيت، أو قالت إلا ما رأيت لا أعرف غيره. فلم يزل يقول لها تذكري حتى قالت خصيلة هي في، وذلك أني إن كنت في شدة لم أتمنى أني في رخاء، وإن كنت في مرض لم أتمنى أني في صحة، وإن كنت في الشمس لم أتمنى أني في الظل. قال فوضع العابد يده على رأسه وقال هذه خصيلة، هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العبيد. والله لا نحتاج إلى مثل هذه الآثار الإسرائيلية. وقد روى يعني ابن مسعود رضي الله عنه، روى يعني ابن مسعود رضي الله عنه من رضي بما أنزل من السماء إلى الأرض غفر له. مش عارف الحتة دي ابن القيم ماله عمال يجيب كله حاجات ايه. وفي اثر مرفوع من خير ما اعطي العبد الرضا بما قسم الله له. معناه حسن كل ده معناه حسن، لكن الكلام على ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي اثر اخر اذا احب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه فان رضي اصطفاه. في الحديث الصحيح ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، هذا يغنينا عن هذا الاثر. وفي اثر ان بني اسرائيل سالوا موسى ان يسال ربه امرا اذا هم فعلوه رضي عنهم، فقال موسى ربي انك تسمع ما يقولون، تقول لهم يرضون عني حتى ارضى عنهم. وفي اثر اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فان الله ينزل العبد منه حيث ينزله العبد من نفسه. إذا رضي عن الله أرضاه الله، وإذا أحب الله أحبه الله. وفي أثر آخر من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل. وقال بعض العارفين لا ده كلهم في الحقيقة، لا الأفهام دي كلها لا تصح، فيها معاني حسنة لكنها ليست مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة أثر دي أصلا تستعمل دائما في التضعيف. يقول قال بعض العارفين أعرف في الموتى عالما ينظرون إلى منازلهم في الجنان في قبورهم، يغدى عليهم ويراح برزقهم من الجنة بكرة وعشية، وهم في غموم وكروب في البرزخ لو قسمت على أهل بلد لماتوا جميعا. قيل وما كانت أعمالهم؟ قال كانوا مسلمين مؤمنين إلا أنهم لم يكن لهم من التوكل ولا من الرضا نصيب. استغفر الله واتوب إليه. لا توكل ولا رضا شيء نصيب، ويكون في منازلهم في الجنان يغدى عليهم ويروحوا برزقهم الجنة بكرة وعشية، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا كلام باطل ومنكر، هذا معنى غير صحيح. ويقول أعرف في الموتى عالما ينظرون إلى منازلهم في الجنة وهم في قبورهم ويغدى عليهم. عرفوا منين؟ من أين علم ذلك إلا من المنامات حتى تقول أعرف، أو من الادعاء الكشوفات والله عز وجل أعلم وأعلم. حتى السلام لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فنحن لا نرى ولا نسمع عذاب القبر، هذا كذا كان الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، فكيف أن يقال هذا عن بعض العارفين؟ صحيح، عشان يبقى هم لهم منازل في الجنة ينظرون إليها وهم في قبورهم ويغدى عليهم بكرة وعشية، يبقى دول كم للمؤمنين، كم للمؤمنين ولا توكل ولا رضا. نسأل الله العافية، ده كلام باطل صحيح. ولو إزاي يبقى مؤمن ومسلم وقد قال الله عز وجل وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذا التوكل شرط في الإسلام وشرط في الإيمان، يبقى كيف يقال أنهم مؤمنين مسلمين وليس لهم من التوكل ولا من الرضا نصيب؟ اللهم اغفر لنا. كأنها منقولة من حتة عن الصوفية، لا هذه الحتة دي كلها كأنها منقولة من الآثار الصوفية. وفي وصية لقمان لابنه أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت. أنا حسن. وقال بعض العارفين من يتوكل على الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الإيمان وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. الوجه الخمسون أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس، فإن حسن الخلق من الرضا وسوء الخلق من السخط، وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. هذا حديث صحيح. وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحديث الذي ورد فيه ذلك الحسد. الحادي والخمسون أن الرضا يثمر سرور القلب في بالمقدور في جميع الأمور، وطيب النفس وسكونها في كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا. وطمأنينة القلب تورث الرضا، يثمر سرور القلب وطيب النفس وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا، وبرد القناعة واغتباط العبد بقسمه من ربه، وفرحه بقيام مولاه عليه لأن الله هو الذي تولى أمره، واستسلامه لمولاه في كل شيء، ورضاه منه بما يجريه عليه، وتسليمه له الأحكام والقضايا، واعتقاد حسن تدبيره وكمال حكمته، ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره، ويذهب عنه تبرمه بأقضيته. ولهذا سمى بعض العارفين الرضا حسن الخلق مع الله، فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه، وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه، فلا يقول ما أحوج الناس إلى مطر، ولا يقول هذا يوم شديد الحر أو شديد البرد، ولا يقول الفقر بلاء والعيال هم وغم، ولا يسمي شيئا قضاه الله وقدره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا كله ينافي رضاه، مع أن هذا ليس بصحيح، لا يلزم منه ترك الرضا. فقد قال كعب بن مالك وغزى رسول الله وسلم في غزوة في شدة الحر، غزوة تبوك، وكذا قال أبو سعيد لصافي ابن صياد، قال الحر شديد. وتقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الليلة شديدة البرد ينفصم عنه الوحي وهو يتفصد عرقه. وذكر حذيفة رضي الله عنه في ليلة الأحزاب شدة البرد وشدة الجوع. فمثل هذا لا يذم أن يقول ولو قال ما أحوج الناس إلى مطر، فهو يصف حاجتهم وفاقتهم إلى الله تعالى، وهذا لا يلزم منه أنه غير راض بقضاء الله. له الحكمة عز وجل فيما منع وفيما أعطى، ولكن ما يمنع أن يقول ما أحوج الناس إلى مطر، ما أحوج الناس إلى ربهم عز وجل أن يغيثهم بمطر من عنده وأن يغيثهم بفضله سبحانه وتعالى. عجيب أن يقال أن هذا اعتراض. ما هو ده المشكلة، أن الدعاء بكشف البلاء يعد اعتراضا، ليس كذلك، لكن يدعو لأن الله أحب أن تسأله العافية. العيال هم وغم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد مجبنة مبخلة، ده وصف لحال مولود، وليس أنه معترض ولا يريد أن يكون له عيال، ولكن يبين حال مولود ليس على سبيل الاعتراض. لو قال هم وغم على سبيل التسخط فنعم، وأما على سبيل وصف الحال القائم حتى لا ينشغل الإنسان بهذه الأمور عن يعني ليهون عليه أمرها، فهذا ليس بتسخط. ولا شك أنه يمكن أن يكون الإنسان متسخطا في مثل هذه الأقوال، واحد يعني تجده غير محتمل نهائيا في كرب وضيق وهم، ليه؟ عشان دنيا ساعة، ليه؟ عشان دنيا حر ولا يحتمل، وتجده سيء الخلق تقول له ليه كده، يقول لك عشان دنيا حر. هذا وارد طبعا صحيح، ولكن ليس كل من قال مثل هذه الكلمات يكون غير راض. الأمر يختلف من حال إلى حال وحسب السياق الذي يقول فيه ذلك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الفقر والغنى مطيتان ما أبالي أيهما ركبت، إن كان الفقر إن فيه للصبر فإن فيه الصبر، وإن كان الغنى فإن فيه البذل أو إن فيه الشكر. وهذا كلام حسن جدا عظيم القدر، تعرف به فضل علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذا كلمة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وقال ابن أبي الحواري أو قيل له إن فلانا قال وددت أن الليل أطول مما هو، فقال قد أحسن وقد أساء، أحسن حيث تمنى طوله للعبادة والمناجاة، وأساء حيث تمنى ما لم يرده الله وأحب ما لم يحبه الله. ليس كذلك، ما يتقالش أن الله لم يحب طول الليل، لأن هذا أمر قدره الله، الأمور المحبوبة هي التي شرعها سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فمن تمنى ما يحبه الله عز وجل من العبادة والبذل في سبيله ونحو ذلك وإن لم يقع، فهذا لا يقال عنه غير راض. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أبالي على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء. يعني يعبد الله على أي حال، وهذا بلا شك من علامات الرضا ومن آثاره العظيمة. وقال يوما عمر يعني لامرأته عتكة أخت سعيد بن زيد وقد غضب عليها: والله لأسوءنك. فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله له؟ قال: لا. فقالت: فأي شيء تسوءني به إذن؟ يعني مهما كان من أمر وأنا مسلمة فهو هين. تريد أنها راضية بمواقع القدر، لا يسوءها منه شيء إلا صرفها عن الإسلام ولا سبيل له إليها. دائما بات الله سفيان الثوري ده تلميذ خائر عند ربع العدوية. قال الثوري يوما عند رابعة: اللهم ارضى عنا. فقالت: أما تستحي أن تسأله الرضا عنك وأنت غير راض عنه؟ فقال: استغفر الله. ثم قال لها جعفر بن سليمان: متى يكون العبد راضيا عن الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. الله المستعان. ولا أسانيد ولا شيء على الإطلاق، حتى المعاني نفسها تحتاج إلى نظر. نسأل الله أن يرضى عنا وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا. واحد يقول ما بيسأل ربنا الرضا، يقول له: ألا تستحي أن تسأل الله الرضا وأنت غير راض عنه؟ نحن نجتهد أن نرضى عن الله وبالله عز وجل، ومع كل تقصيرنا نسأله عز وجل أن يرضى عنا. لا موجودة والله أعلم. وفي أثر إلهي: ما لأوليائي والهم بالدنيا، إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم. نعم، إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة المناجاة. وقيل: أكثر الناس هما بالدنيا، أكثرهم هما في الآخرة، وأقلهم هما بالدنيا، أقلهم هما في الآخرة. يعني إذا قل اهتمامك بالدنيا فأنت في الآخرة أسعد. فالإيمان بالقدر والرضا به يذهب عن العبد الهم والغم والحزن. وذكر عند رابعة: ولي لله قوته من المزابل. استغفر الله. من الصحابة من أولياء الله والتابعين كان قوته من المزابل؟ ولماذا كانوا يتكسبون ويأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكسب، ولو أن يحتطب حطبا فيبيعه فيكف به نفسه؟ ومن أين علموا أنه ولي لله وهو كذلك يأتي في المزابل فيفتش فيها فيأكل الفضلات؟ فقال رجل عندها: ما ضر هذا أن يسأل الله أن يجعل رزقه في غير هذا؟ فقالت: أسكت يا بطال، أما علمت أن أولياء الله هم أرضى عنه من أن يسألوه أن ينقلهم إلى معيشة حتى يكون هو الذي يختار لهم؟ طبعا الشيخ بقى حينطلق وعنده حق في هذه. قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله: ما أصدق هذا في التعبير عن دين وطريق الصوفية في طريق المزبلة وعن حياتهم في المزابل مع الخنافس والجولان. أما المؤمنون المتقون فيأخذون طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله ليرحم به الإنسانية ويرفعها من مزابل الصوفية إلى درجات شكر الله بتحري أخذ وتعاطي الطيبات الكريمة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ولذلك وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الطيبات بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. والله يعني فعلا كلام مستنكر أن يقال عن من أراد للعبد رزقا غير المزابل أنه بطال. وإن كان هذا الذي يعني يزعم أنه ولي كيف يعني يترك ما أمر به من الأكل من الطيبات بدلا من الأكل من المزابل. وفي أثر إسرائيلي أن موسى صلى الله عليه وسلم سأل ربه عما فيه رضاه فأوحى الله إليه إن رضاه في كرهك، فقال يا رب دلني عليه، فقال إن رضاه في رضاك بقضائي. استغفر الله. هذه الأثر بهذا الترتيب توحي للقارئ بأن الصوفية أكثر رضاء النظام من الإيه؟ الأنبياء. يعني إن رضاه في كرهك وأنت لا تصبر على ما تكره، اللهم اغفر لنا. وفي أثر آخر أن موسى عليه السلام قال يا رب أي خلقك أحب إليك، فقال من إذا أخذت منه محبوبه سالمني، قال فأي خلقك أنت عليه ساخط، قال من استخارني في أمر فإذا قضيته له سخط قضائي. وفي أثر آخر أنا الله لا إله إلا أنا قدرت التقادير ودبرت التدابير وأحكمت الصنع، فمن رضي فله الرضا مني حتى يلقاني، ومن سخط فله السخط حتى يلقاني. يغنينا عن ذلك الحديث الصحيح الذي ذكرنا من قبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.